شدها تزول اهو كله حصريا على موقع كيمو عمود على عمود كلها في ضهر بعض بتقول وبتقول الواد ده ماله حاقد ومغلول عيني مليانة والحمد لله مسطور سكة ودغري مش بلف ولا دور حالكم يوقف لو مشيتها معاكو اصول في البيت الابيض بلعب جولف انا شوكة ووقفلكم في الزور حاولت تعطل لا مش هتقدر وبناقص معرفتكو يابا لو هتخسر محدش ليه عليا جميل قطعت الدفتر وجيت افجر المسرح الله اكبر امتهت الدس لو ما وسعتش من الطريق لو مركب نقش القطر هنخلع القضيب قرود تتنطط اول ما الاسد يغيب انا سلاح الماني وشغل انتيق النصف فيك حاولت تعطل لا مش هتقدر وبناقص معرفتكو يابا لو هتخسر محدش ليه عليا جميل قطعت الدفتر وجيت افجر المسرح الله اكبر انتهت الدس لو ما وسعتش من الطريق لو مركب نقش القطر هنخلع القضيب اول ما الاسد يغيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب انا سلاح الماني وشغل انتيق النصف فيك سيطرنا على الهند نركب الجن شطان مستشيخ بينا هيئم مدمن وعلى ظهر ايده بيشم مجنون وبيهدد افعى بالسم ترن وتزن تيجي وتحن تتشل وتتحط وكله بيغن في الأزمة بنحل رسمة بنفن العند بالعين عين قصاد عين حظ دايما بيعاندني التعالب بتلاعبني وانت مصمم تستعجلني سايبها على الله والله يعدني لو ما وسعتش من الطريق لو مركب نقش القطر هنخلع القضيب قرود تتنطط اول ما الاسد يغيب حصريا على موقع الماني وشغل انتيق النصف فيك